إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الجمعة الماضية كنا نتكلم عن تربية الأولاد، وذكرنا أن أول شيء في تربية الولد حسن اختيار الزوجة الصالحة وحسن اختيار الأب الصالح. في الحديث الصحيح: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وللحديث الآخر: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذكرنا أن على الوالدين، على الأب والأم كلاهما، أن يكثر الدعاء لولده بالصلاح، حتى ولو لم يولد، حتى ولو لم يخلق بعده. وذكرنا دليل ذلك من قول زكريا عليه السلام لما كان يدعو لبنيه قبل أن يوجدوا: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال سبحانه: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فكان يدعو له بالصلاح أن يكون رضيا واجعله ربي رضيا قبل أن يبشر به، فبشره الله بقوله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وإبراهيم عليه السلام أبو زكريا وأبو الأنبياء من بعده كان يقول: هب لي من الصالحين. قال سبحانه: فبشرناه بغلام حليم. وعباد الرحمن كان من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. المهم، بعد الدعاء عليه إذا ما أراد أن يأتي أهله أن يقول الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما ولد لا يضره الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما حملت يحرم الاعتداء على الجنين. التساهل في الفتاوى والتساهل في إسقاط جنين لأن كذا ولأن كذا ولأن كذا، يا عباد الله اتقوا الله. هذا الكلام ذكرناه مرات ومرات. اقتتلت امرأتان منه ذيل، فضربت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية لهذا الجنين، غره عبد أو أمة. لا يوجد الآن عبيد ولا إماء، إنما دية الجنين عشر دية أمه، ودية الأم 50 ناقة، لأن الأنثى على النصف من الذكر في الميراث والدية. وبعض المسائل الذي يعنيني أن هذا الجنين فيه 5 من الإبل، فمن الذي سيسقطه؟ ومن الذي سيغرم هذه الدية؟ ومن يأخذها ومن يرثها؟ فاتقوا الله يا عباد الله في هذه الأجنة. والله خلقكم وخلق أبناءكم وتكفل برزقكم ورزقهم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وذكرنا أنه إذا ما ولد فعلى أبيه العقيقة إن كان موسرا، وأن يختار له اسما حسنا. والعقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، وأن يحسن اختيار اسمه. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي بأسماء الصالحين، وسمى ابنه إبراهيم، وولد لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ولدا، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه النبي إبراهيم، فأكبر ولد أبي موسى رضي الله عنه إبراهيم ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. وبعد أن يختار له الاسم الحسن عليه أن يعق عنه إن كان من الموسرين، وشر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، وإذا ما ذهب الفقراء إلى وليمة إذا أكرموا يكون إكراما قليلا، ويكون إكراما بعد نظر فيه وبعد كلام له وبعد تأنيب. أما فلان الذي في بيته الطعام هكذا وهكذا وثوبه كذا ووصفه كذا، يوضع عنده ويوضع ويوضع ويكرم إكراما بالغا. فيا عباد الله اتقوا الله، شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. والعقيقة تذبح في اليوم السابع، ويجوز أن تؤخر عن ذلك، إنما أفضل أيامها أن تكون في اليوم السابع. ويذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، قال النبي أريق عنه دما وأميط عنه الأذى. ويذبح عن الجارية شاه، لأن البنت على النصف من الذكر في بعض الأحكام منها العقيقة، وذكرنا الدية ومن قبل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في بعض المسائل دون كلها. ويجوز أن تكون العقيقة توزع على الفقراء غير مطهية، هذا يجزئ، والأفضل أن تكون مطهية لأن ذلك أبلغ في الإكرام. ثم بعد ذلك عليه أن يعلمه الدين، يعلمه الحلال والحرام. انتهينا في المرة الماضية إلى حديث الحسن بن علي رضي الله عنه لما أكل تمرة من تمر الصدقة، فأخذ النبي التمرة من فم الحسن وقال له كخ كخ ارمي بها، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ وذكرنا تحقيق سن الحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صبي لم يبلغ السابعة بعد من عمره، فلو كانت هذه قبل وفاة النبي بقليل فهذا صبي دون السابعة، ومع ذلك يقول له كخ كخ أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فسل نفسك متى تعلم هذا الصبي حتى استقر عنده ذاك العلم، فلما خالفه عوتب وأخذت التمرة من فيه واستخرجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يطعم الحرام، وليألف الحلال، وليألف البعد والصيانة عن الأشياء التي ينبغي الصون عنها والبعد عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا ما انتهينا إليه، هو ما نبدأ به، تعليم أولادنا الصلاة، تعليم أولادنا الصيام، تعليم أولادنا كل الدين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء، الروحاء اسم مكان، مر النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء وهو ذاهب إلى الحج، فمر على قوم فقال لهم من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. قالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. انتهى الحديث. فهذا الحديث في بيان حجة الوداع، والنبي لما أذن في الناس أنه سيحج اجتمع عليه كل الناس من كل القبائل ومن كل البقاع والأماكن والبلدان، فاجتمعوا إليه، فليس كلهم يعرفه بشخصه، إنما هم يؤمنون بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وذلك من ثمار دعوة أصحابه أنهم ما مكثوا في المدينة، إنما خرجوا ينشرون علم، ينشرون دين الله في كل مكان، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فمر النبي بمجموعة سمعوا به فآمنوا به ولم يروه، فسألهم من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. وتلك سيمانا، هو سماكم المسلمين، المسلمين ليس لنا إلا هذا الاسم، هو الاسم الذي يجمعنا وما عداه يفرق. فقال النبي من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. قال ومن أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا تقول ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. يعني يكتب في ميزان حسناته أنه حج، وأنت تعطين من الأجر مثله، لأن النبي قال الدال على الخير كفاعله، فكيف بمن حمل الذي يعمل الخير وكان يطوف به ويسعى به ويرمي عنه وينحر عنه إلى غير ذلك. فهذا صبي صغير، صغير جدا. تخيل امرأة تستطيع أن ترفع صبيا بين يديها فكم يكون عمره وكم يكون حجمه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يركب على حمار، وكان ابن عباس رضي الله عنه رضيفة، وابن عباس كان عند وفاة النبي قد ناهز البلوغ، إنما قبل ذلك كان أصغر. فابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أرأيت إلى هذا العلم الذي يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم على صبي صغير، علم العقيدة والتوحيد، علم القدر. قال له النبي: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فأعلمه بالقدر، وأن الله خلق كل شيء وقدره تقديره، وأن الله خلق القلم وقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا صبي صغير يربى على توحيد الله رب العالمين، يربى على أركان الإيمان، ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي البخاري من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وعن أبيها تقول: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار، إلى قرى الأنصار: من أصبح منكم صائما فليطم، ومن أصبح مفطرا فليمسك، يعني لا يأكل. وكان هذا فرض عاشوراء ثم نسخ، نسخ فرض وصار مستحبا، وهو كان وصار الفريضة من بعده هي رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر واجب وحتم وإلزام، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. قالت الربيع رضي الله عنها: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، فإذا ما جاع أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن ودفعناه بها في المسجد، يعني يلعب ليتلهى عن أمر الجوع حتى يكون عند الإفطار، انتهى ما رواه البخاري. فهذا الحديث الذي استمعت يعلمون الصبي الصغير الصيام، والصبي الصغير لا يقوى على ألم الجوع، فيجعلون له ما يشغله من لعبة يتلهى فيها حتى يكون ذلك عند الإفطار. والمرأة الأخرى حملت صبيا في الحج تقول: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال لها: نعم ولك أجر. تتكلم في التليفون، اقفل تليفونك ده حرام عليك. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. والآخر الذي قال له النبي: كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ والثالث الذي قال له النبي، والرابع الذي قال له النبي: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى الحديث الذي استمعت إليه. فأين أنت من هذا؟ من تعليم ابنك الصيام والصلاة والتوحيد والعقيدة والعبادة والعمل الحلال والحرام؟ هذا حلال يفعل، هذا حرام يجتنب. أعلى من كل هذا ما رواه عبد الله بن عمر عن نفسه، يقول ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. انتهى الحديث. هذا حديث رواه البخاري أيضا. ما الحديث وما الذي أقصده؟ الذي أقصده من الحديث أن هؤلاء كانوا يربوا تربية إيمانية على كل شيء، حتى على الأمور الكبار التي لا يقوى عليها إلا الكبار الأشداء الأقوياء، لو الجهاد. وإذا لولا أنه صبي صغير يربى على الجهاد في سبيل الله ما خرج في 14 من عمره، ما خرج يحمل سيفا يقول أجاهد في سبيل الله، يعرض نفسه للقتل والموت. فأي شجاعة عند ابن عمر، وأي تربية كان أبوه ينشئه عليها. فلما استعرض النبي الجيش يوم أحد: كم سنك كم سنك؟ فقال: 14 سنة. قال: ارجع ارجع ارجع. فرد كل الصغار هؤلاء. فلما كان بعدها بسنة وأشهر فبحذف الكسر قالوا بعدها بسنة واحدة، خرج ابن عمر رضي الله عنه لغزو الخندق فقال للنبي ويستعرض الجيش ويستعرض الجيش كم عمرك؟ قال 15 سنة. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقد سمع هذا الحديث إن هذا لحديث حسن، هذا هو الحد الفاصل بين الصغير والكبير. فالذي بلغ قبل 15 سنة هو كبير، والذي تأخرت عنده علامات البلوغ لضعف في بدنه أو قلة في جسمه أو أيا كان ووصل إلى 15 سنة فهذا هو الكبير، يؤاخذ بما يؤاخذ به الكبير ويعطى عطاء الكبير ويعامل معاملة الكبير. فهل عندك من ولدك من وصل إلى 15 سنة يعامل معاملة الكبير؟ أم هو عند الله مكلف بالغ هو بين عينيك لم يزل صبيا صغيرا؟ يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فكلمات هي إلى العتاب أقوى منها إلى التعليم والموعظة. أين أبناؤنا من الصلاة التي أنهينا الخطبة الماضية بها؟ وبهذه ننهي أيضا، بيصلوا ولا ما بيصلوش؟ كل واحد يسأل نفسه، زوجتك أصلا بتصلي ولا لا؟ وأنت نفسك بتصلي كل الصلوات أم هي الجمعة وفقط؟ وصلاة الجماعة واجبة على الراجح من قولي العلماء، والذين قالوا مستحبة ما رخصوا لأحد تركها، فالخلاف بينهم لفظي، لأن الذي يقاتل على الجبهة يجب عليه أن يصلي الجماعة، وإذا كنت فيهم يعني في الحرب فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. عبد الله بن مسعود يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم بين لكم سنن الهدى. ثم قال ابن مسعود لقد رأيتنا، يقصد أصحاب محمد، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، اللي بيتخلف عن صلاة الجماعة فين هو؟ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر لسه نتكلم عليها. قال وما لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال ولقد كان يؤتى بالرجل، أنه مريض يعني معذور، لكن لعظم الأجر لا تطيب نفسه بالتخلف. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. انتهى كلامه رضي الله عنه. فالآن أين نحن من الصلاة؟ كنا نصلي في المسجد الصلوات الخمس، ما استطعنا إلى ذلك السبيل، إن لم يكن عذر قهري فخلاص، المعذور معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما أن يكون في البيت، أن يكون في مكان يستطيع الحضور للمسجد ولا يحضر. فكيف هو من قوله سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله؟ ثم المسألة الثانية، هل يوقظ أولاده للصلاة؟ النهاردة الفجر بيأذن 15 تقريبا في الحدود دي يعني. طيب يعني سهل الصحيان لي ولا صعب؟ لأنه كان من شوية 5:45، فلما تنتظر بين الأذان والإقامة معظم المساجد بينتظر تلت والبعض بينتظر نصف، فلما تنتظر التلت أو النصف وتصلي ركعتين بتؤدى وهوادة وتجلس تذكر أذكار الصلاة التسبيحات والتحميدات والتكبيرات ثم تخرج بتكون عدت 6، تجد الشارع مليان ناس يعني بيعرفوا يصحوا صح؟ ولو قال لابنه استيقظ للصلاة لا مشكلة، سيبه نايم يرتاح. طب ما انت بتعرف تصحيه للامتحان بتاع المدرسة، وبتعرف صحيه روح الشغل. وهذا الكلام بنفس الألفاظ قيل في مرة مضت تقريبا من سنة وشوية على هذا المنبر، ما انت بتعرف تصحى تروح الشغل وبتظبط منبه عشان تروح المدرسة، وعيلك بيصحى وبتصحيه وبتلبسه وبتنزله، كل ده بيحصل. ولما كان حصة مراجعة لمدرس معين والمدرس ما عندوش وقت فاضي غير 6 الصبح، صحي وأولياء الأمور يودوا العيال 6 الصبح حصة المراجعة قبل الامتحان، وده حصل ماشيين في الشارع يعني بنعرف نصحى بدري، فشمعنا الصلاة لا لا لا ليه مش بيصحوا لها بدري؟ شمعنا يعني؟ قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، دي اللي حلوة. قال تعالى: والآخرة خير وأبقى. ولذا يقول العلماء: لو كانت الدنيا من ذهب وتفنى والآخرة من خزف وتبقى لكانت الآخرة خير، لأن الباقي أولى من الفاني، فكيف بالدنيا الفانية التي قد تتحصلها أو لا تتحصل عليها، وما تتحصل عليه منها يكون منغصا منكدا مكدرا لأنها دنيا، وكيف بالآخرة التي فيها عند الله أنهار من لبن غير آمن لم يتغير طعمه، وأنهار من لبن من ماء غير آسن، وأنهار من عسل مصفى، وفيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، هل هذا يستوي على من هو خالد مع من هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ فيا عباد الله اتقوا الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، راجع نفسك، عود نفسك على الحق على الصدق، عود نفسك على الدين على الصلاة على غيرها، أولادك ينظرون بعينيك، فما استحسنته أنت فهو عندهم حسن، وما استقبحته أنت فهو عندهم قبيح، فأي شيء يكون عندك الحسن؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا.